هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، وهذه تجربة شعرية فريدة ومختلفة يندر أن نجد مثيلا لها في شعرنا العربي. أبدعها شاعر القصرين خليل مطران تحت عنوان إلى عصفورة مغتربة، وقد كان في مدينة جنيف بالقرب من تمثال جان جاك روسو حين رأى على إحدى الأشجار طائرا يشبه أن يكون مصريا، واشتبه عليه الأمر، هل هذه العصفورة جلبت من مصر بغرض الاتجار بها، أي أحضرها تاجر طيور، أم أنها جاءت طائرة راحلة بعيدا عن الوطن ومسافرة هجرت وطنها مصر وجاءت إلى بلاد الشمال؟ إن حالها إذن يشبه حاله، وأشجانها تشبه أشجانه. يقول خليل مطران مخاطبا العصفورة المغتربة: يا من شكت ألمي معي طيبته في مسمعي، شكواك ألطف بلسم لجراحة المتوجع، ما أعلق الشدوى الرخيم بكل قلب مولعي. غني أهازيج النوى وعلى نواحي وقعي، بنت الكنانة ما رمى بك بين هذه الأربع، فيما اغتربت وكنت في ذاك الأمان الأمنع، أحملت محمل سلعة جلبا بغير تطوعي، ففررت من قفص الكفيل إلى الفضاء الأوسع، وبودك العود القريب لسربك المستمتع في مصر مصرخة اللهيف وملجأ المتفزع، مصر السماء الصحو مصر الدفء مصر المشبع، مصر التي ما ريع ساكنها بريح زعزع، حيث المراعي والندى للمرتوي والمرتعي، حيث السواق الحانيات على الطيور الرضع، حيث الحرارة ما توالي ربيبها بترعرعي. Thank you. ثم يقول خليل مطران في مخاطبة العصفورة المغتربة: أم أنت من تلك الجواء من الفصول الأربع لا تعرفين من الزمان سوى المكان الممرع، تثبين من متربع أبدا إلى متربع بهداية صحت على طلب الأحب الأنفع وثقوب فكر في التوجه واختيار المنجع وغناء رأي عن دلالة أبره أو مهيع وقناعة من قسمة لك عند خير موزع في السرب أن صار لا تخشين سوء الموقع باليمن يا غريدة الوادي إلى الوادي ارجعي إني لأسمع في غنائك رقرقات الأدمع ويروعني شجن به كشجن بحلق مودعي تلك البراعة ما استتمت في جمال أبرع جسم كحق للحياة معرق ومضلع يغشاه ثوب دبجت ألوانه يد مبدعي المتن يزدهر ازدهار الأخضر المتجمع والصدر فيما دونه يزهى بأحمر مشبعي والجيد زين من النضار بحلية لم تصنع آيات خلق من يجل نظرا بها يتخشعي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.